ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المفاتيح جمع مفتح أو مفتاح، والمراد بها إما المفتاح الذي يفتح به، تفتح به الأبواب، وإما المكان الذي يفتح، يعني مستودعات العلم. وقول لا يعلمها إلا هو، نعم، وقول مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ويعلم ما في البر والبحر والجو، من أين هو؟ من البر والبحر، فما يقابل البحر من البحر، وما يقابل اليابس من البر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من هذه زائدة لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة، في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية